الله يلا يلا على البيار البيارة والتموا يا أهل الحارة وعلى البيار البيارة والتموا يا أهل الحارة رصوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب محلى جمع الحبايب والأهل والقرايب والملقى والله طيب فيها الليل بزوارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة رصوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار يا محلاها نغمة قوف لما تحييها الضيوف يا محلاها نغمة قوف لما تحييها الضيوف يا محلاها نغمة قوف لما تحييها الضيوف يا محلاها نغمة قوف لما تحييها الضيوف رصوا صفوف وشدوا كفوف وخلوا الليل سهارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة رصوا الصف وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين تحية للحاضرين عن شمال وعن يمين للعرس كحيل العين انت ورد بقوارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار تهانينا يا عريس الله بعت لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعت لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعت لك ونيس تهانينا يا عريس الله بعت لك ونيس ربي يحميك من إبليس ويخليك إلا منارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة وشدوا الكف وبدنا نغني الأشعار محلك يا ضيعتنا ولترابك والله اشتقنا محلك يا ضيعتنا لترابك والله اشتقنا محلك يا ضيعتنا لترابك والله اشتقنا محلك يا ضيعتنا لترابك والله اشتقنا مثلك والله ما شفنا وانت مجد وحضارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة وعالبيارة البيارة والتموا يا أهل الحارة وشد